الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام يقع في مطلب جديد، ومحصله هو أنه بني، ومحصله هو أنه أو تكمل المطلب السابق فيما سبق. قلنا على أنه لو كان عندنا إناءان، أحدهما نجس والآخر طاهر، ولاقت يدي أحد الإناءين، ماذا نحكم بالطهارة؟ أم لم يتبقى طاهرة أو نفسه تتنجس ولا؟ مش قلنا بالأمس إذا تتذكرون، قلنا المسألة مبنية على من؟ على احتمالين. هل يستفاد من اجتنب عن الشيء يعني عنه وعن ملاقياته، أو عنه فقط؟ الشيخ اشبنى إذا تتذكرون علينا من؟ أنه يستفاد عنه فقط. فإذا عنه فقط في موردنا إذا نقول كل واحد من الإناءين اجتنب عنه موجود ولا موجود؟ موجود، لكن اجتنب عنه بعد من يستفاد من عدة؟ عنه عن ملاقياته فقط، عنه بل لو كان على ذات الاحتمال صحيح نقول يستفاد أنه إذا وجب الاجتناب عن وجب الاجتناب عن ملاقياته، لكن قلنا ما يستفاد من الخطاب ذلك. فإذا تتوانش راح تصير، تتوانش راح تصير أنه الملاقي لأحد أطراف الشبهة المحصورة لا يتنجح، لأنه أقصى ما موجود عندنا اجتنب عنه عن هذا، واجتنب عن ذاته، واجتنب عن الشيء لا يستفاد منه أنه عنه عن ملاقياته. هذا انتهى مطلبنا الجديد في هذا اليوم. مطلبنا الجديد في هذا اليوم هذا وهو أنه قد واحد يقول شيخنا أنا أقدر أثبت لك نجاسة ووجود الاجتناب عن الملاقي، أنا أدي دليل، بس مو رواية استظهارات. إذا استظهارات تقول لي هذا بعيد ما أدري شنو، لا عندي فرد شيء مضبوط علم إجمالي. هكذا أقول أنا، إذا كان عندي إناءات و إيد لاقت أحد الإناءين، فراح تصير إيد أحد أطراف العلم الإجمالي. يعني شو أطراف العلم الإجمالي؟ يعني أول شو أقول أنا أعلم إجمالا، أول يعني شو قصدي أول؟ قبل ما تلاقي إيدي الناس علم الإجمالي شو أنت؟ ثنائي الأطراف، هيك في التقوله اما النجس اعلم اجمالا اما ذلك الاناء واما هذا الاناء. انا للتسهيل كالعصره اناء ماذا؟ رقم واحد، اناء رقم اثنين للتسهيل، وايدي لاقت اناء رقم واحد، هاي الترهيه اللي تنسوها حتى على ضوءها اعرف اربعات، إناء رقم واحد إناء رقم اثنين، وإيدي لاقت إناء رقم واحد، فأنا قبل ما إيدي تلاقي إناء رقم واحد كنت هكذا علم الإجمالي، هكذا كنت أقول هكذا أنا أعلم إجمالا إما إناء رقم واحد نجس إما إناء رقم اثنين نجس. الآن شكوله بعد ما لاقت إيدينا رقم واحد. أقدر إيش أقول؟ أنا أعلم إما إنا رقم اثنين نقص اثنين ما قلت واحد اثنين قلت. وإما إيدي نقص صحيح ومو صح هذا صحيح ومو صحيح هذا علم جبالي إيش أقول وما أقول صدقه بالتالي صدق أنا بالتالي أعلم لو ذاك نقص وإيدي. إذا تريد العلم الإجمالي بشكل آخر بين الكيان مو إلا هالشيء ده على ما قبله بشكل آخر راح بين الكيان لعله بشكل آخر راح تقبله أحسن. هالشيء أقوله أنا أعلم إجمالا إما ذلك الإناء رقم 2 نجس وإما إيدي وإناء رقم 1 نجس. هاي صدق بعد بالتالي هاي صدق بعد هاي إذا هتش أي دري لك العلم الإجمالي وصدق بعد إذا فرض وأنا أعلم إجمالا أنه النجس ياهو يو إناء رقم 2 لو إناء رقم 1 وإيدي لاقت إلما إناء رقم 1 إذا إناء رقم 1 نقيس شيئا راح يصير النقيس رقم 1 وإيدي وذات شي يكون صح. وإذا فرض على أنه لا بالعكس فراح يصير إيدي ويا الإناء ماذا طهى وذاك راح يصير نجس. فأنا أعلم إجمالا إما ذاك نجس وإذا ذاك مو نجس فياه النجس إيدي وإناء رقم 1 وهي صدق بعد. فإذا صار العلم الإجمالي بهذا الشكل إحنا عندنا قاعدة أصل الطهارة بعد ما يجري في أطراف العلم الإجمالي لأجل المعارضة تجري هناك وهنا في كلا جميع الأطراف تعارض في بعض دون بعض ترجيح بلا مرجح. يا أخي والشبهة المهمة هذه ذات الحكي اللي حكينا أمس مع الشيخ الأنصاري ماكو لما واحد يروح الدرس الخارج إن شاء الله وكذا وملاقي الشبهة المحصورة إلى هذا حكي كيف ما نشغل بذات الأمال أمس لكن من أنه مجرد يجتنب عن الشيخ هل يستفاد منه أو مثلا ما شو حكي هذا هو واضح ما يستفاد منه يجتنب عن ملاقي مهم هاي الحكاية الجديدة هاي الحكاية الجديدة وهو ماذا أن واحد يقول أولا كان عندي علم إجمالي بأن النجس إما إناء رقم 1 إما إناء رقم 2 الآن علم الإجمالي راح يصير بهالشكل إما إناء رقم 2 نجس إما ماذا إيدي وإناء رقم 1 نجس لأنه محقق ملاقى النجس نجس وهذا الأداء أرداء أربعة نسمى شاك واحد يقول لا أنت إحنا قبل الناس تكون قبل الناس لأنه مناسب نجس أكو واحد يقول مناجس لا أنت مناجس لو أنا أصير نجس من الروايات مستفيدة أنه مناجس قلنا إلا بالدليل إيه بالدليل خطأ النجس لا مو مشتبه بالنجس أصلا النجس ملاقي الدنق بلا إشكال ماذا ملاقي النجس بلا إشكال ماذا كلام في ملاقي مشتبه مغتل ليس هو خلط ماذا بين فهذه مرة أقعد ماي نجس جزما حتما نجس وإيدي إذا لاقت عم أكو فرد واحد يقول الإيد ما ستنجس أكو فرد واحد يقول لا وهذا جزما هذا غاية الأمر لدليل تعبدي لا لمقتضى القواعد على الرأس صدق بس بالتالي ماذا ما أكو واحد يقول ما ستنجس الكلام وين إذا هذا الإناء الذي هو نجس جزما اشتبه اليمن ويا إناء الآخر اختلطا اتغير مكانهن وإيد لاقت واحد منهن ما أدري لاقت الطاهر أو لاقت ماذا كلام هنا. فأقول أول قبل الملاقات أعلم إجمالا بأنواع من النجس الآن أقول أعلم إجمالا بأن النجس لو ذاك لو ذا النسنين فالشبهة المهمة هذه شلون ندفعها؟ الشبهة المهمة هذه شلون دفعها يصيح؟ شوف الشيخ الأنصاري شلون يصيح؟ أجوبة تفنن ماذا؟ في كيفية الأجوبة، أحد الأجوبة للشيخ الأنصاري هو هذا الجواب الذي يطلب الرسائل، وهو أنه يقول أنت أصل الطهارة شلون تزيد تجري؟ خل أشوف أصل الطهارة، أصل الطهارة إذا ملاقات ما كانت موجودة إيدي بعدي ما لاقت، أضرب إيدي بعدي ما لاقت، أصل الطهارة شلون أريد أجري؟ بين إنا رقم واحد إلى رقم اثنين، أقول كل شيء لك طاهر هنا تطبقه، كل شيء لك طاهر أطبقه هنا، إذا هيك شيء تسوي معارض يصير. لكن بعد ما فرض إيدي لاقت أحد الإناءين، أصل الطهارة وين أريد أجري وين أريد أجري؟ شلون أريد أجري؟ بين ذاك إناء رقم اثنين وبين ماذا؟ إناء رقم واحد. أما إيدي أطهر ما يجري، ليش؟ لأن عندنا قاعدة، كلما كان عندنا أصلان أحدهما سببي والآخر كم مرة بيناها موتي مسببي فلا تصل النوبة إلى الأصل المسببي إلا بعد سقوط الأصل السببي. وإهنا تعال في مورد عندنا أصل سببي مسببي، بين من وبين من؟ بين من وبين من؟ بين إيدي وبين رقم واحد، هنا رقم واحد يعني يقول بين الملاقي والملاقى عندنا شك سببي وشك مسببي. أنا أشك أن إيدي نفسه، ليش؟ ناشئ النية، مسبب النية هذا الشك من احتمال أن الملاقى نجس، فإذا راح تعد شكان سببي ومسببي، أشك في أن الملاقى نجس أو ليس بنجس، هذا شك شن سميه؟ ملاقى مو الملاقي، ملاقى شك سببي، سبب علم هذا يصير لشكي في أن إيدي نفسه أو مو نفسه. فإذا كان كذلك إذا جرى الأصل السببي بعد ما يجري الأصل، يعني إذا أصل الطهارة في الإناء رقم واحد أجرنا، ما توصل النوبة بعد إلما إلى الأصل في الإيد. ليش؟ سأترى بنقطة جانبية، ترى هذا إن شاء الله في بحث التعادل والتراجيح يجي وفي بحث الاستصحاب، أما هنا مؤقتا النقطة نريد نشوف شنو. لأن إذا جرى الأصل في من في الإناء، شيء تبدك في هذا الأصل إذا جرى في الإناء ثبت طاهر، يعني راح يزول شك، يعني راح أعلم بأنه لكن عن التعبدي راح أعلم بأنه ماذا؟ طاهر. وإذا علمت بأن الماء رقم واحد طاهر، بعد هم يبقى لي شك في نجاسة يدي وعدم نجاستها، يزول هذا الشك هم أيضا تعبدا، هم يزول تعبدا بالزوال التعبدي، هم يزول إذا ما بقى لي شك، إذا بعد ما يجري أصل الطهارة في من في اليد، لأن جريان أصل الطهارة في اليد فرع وجود الشك. فإذا زال الشك ببركة من؟ جريان الأصل السببي، ما تصل النوبة علما إلى الأصل المسلم. فالقاعدة العامة اللي عرفناها شنو مرارا وتكرارا، يكون تنضبط هذا، كلما كان عندنا شكان أحدهما سببي والآخر مسببي، فمتى ما جرى الأصل في الشك السببي، هقول هذا الأصل الذي يجري في الشك السببي شو يعبرون عنه؟ بالأصل السببي، أو يعبرون عنه حاكم حاكي يوصل بنفس الشيء. فكلما جرى الاصل السببي اللي هو حاكي فلا يجري الاصل المسبب. لماذا لا يجري؟ لان الشكل المسببي راح يزول. فاذا قال بعد ما له معنى نجري الاصل المسببي موردنا هم من هالقبيل. نقول اصل الطهارة ويد او استصحاب الطهارة ويد في اناء رقم واحد اصل سببي، واصل الطهارة في اليد شنو؟ مسببي. فإذا جرى ذاك هذا بعد ما يجري. فإذا اتضح ذلك، إذا هاي القاعدة العامة تبحث حينئذ أجي وأقوله، شوف راح أطبق بعد، راح أطلع الإشكال، أقول على أنه إيدي لما نسلاقي ماذا؟ المن الإناء رقم واحد، اصل الطهارة في اناء رقم واحد، وهي اصل الطهارة في اناء رقم اثنين يتحاركن يضاربن يموتن. اذا مات اصل المسبب حينئذ وهو وين؟ في اليد في الملاقي. بعد هم اكو ثلاث واحد يسكته يضربه يقول له اسكت، اللي بي كان يقول له اسكت من هو؟ اصل السبب في اناء رقم واحد مفروض مات. فحينئذ ماكو مانع من جريانه فيجري ويثبت لنا ان اليد طاهره لاصاله الطاهره، لان مانع بعد ماكو من جريان اصاله طاهره في اليد. في الانائين اكو مانع، شنو المانع؟ اصل الطهاره هنا معارضه اصل الطهاره هنا، لكن في اليد بعد ماكو مانع لان ما تلزم. بس لرب قائل منكم يقول شيخنا ليش العركة والضرب والمضارب يصير بيناتنا بين ذنيك الثنين؟ خو هذا هم تخلي جواه او خلي همات يضربوا يضربوا يموت. اقول لك المن يضرب؟ المن يضرب انت شنو قاعد تقول؟ يضرب يعني يتعارك ويا العصا السبب، وعصا السبب المفروض ماذا؟ المفروض ما اذا موجود الاصل السببي يشرب هذا، يعني الاصل المسبب ما يبقى، فما يقدر يوقف امامه، لا يتمكن حينئذ ان يقف، هو متوقف على عدمه، فكيف يقف امامه ويتنازع ويتشاجر معه؟ فهذا بعد هذا لا تقول. فذولاك اول يشاجرون الثنيه حينئذ اذا مات هذا حينئذ لا مانع من جريانه. هذه تقريبا الفكرة والجواب المتعارف اللي بيذكروه، وهذا الجواب للشيخ الأنصاري، وتقريبا العلماء هم إلى يومنا هذا قسم منهم يقولون بذلك. لو فرضنا عندنا ملاقي ربنا بعدين هذا صحيح. فالمقصود هذا جواب الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه، يعني راح يصير أصل الطهارة في الملاقي مرجع شو وقت؟ مرجع بعد تفاقط الاصلين اللذين هما في رتبة واحد، مذن الاصلين في رتبة واحدة، وذات رتبة شنو؟ في اليد متأخرة. فبعد تفاقط الاصلين في الرتبة الواحدة التعارض دائما بين الاصول اللي ذو رتبة واحدة، يجي الاصل اللي ذو رتبة متأخرة بلا مانع فيجري ويثبت لنا طهارة ماذا؟ اليد. هذه قاعدة ماذا عامة يطبقها ماذا الشيخ؟ كلما كان هناك أصل سببي أي تضيف فشي جديد لا تصل النوبة ماذا إلى الأصل المسبب، إلا إذا سقط السببي بالمعارضة تصل النوبة المن إلى المسبب، سواء كان هاي الإضافة أي تقول هذا المسببي مجانسا او موافقا من حيث النتيجة للسبب من حيث النتيجة، او مخالف من حيث، اقول موافق مثال شنو مخالف مثال شنو، موافق هو هذا مثال لما تل مو ذا المتوقعات ولا أصل السبب هي المسبب اثنينات نتيجتهم شنو بالتالي نتيجتهم نتيجة على أنه ماذا اليد طاهرة اليد مو نفسه إذا جرى الأصل صل إناء رقم واحد نتيجة أن اليد طاهرة فالأصل سببي نتيجة اليد طاهرة والمسبب همات نتيجة اليد طاهرة وبعض مرات الأصل السببي نتيجة مخالفة علما للمسبب مثل ما مثل إذا أكو عدي فرثوب نجس اغسلت بمن اغسلت بواحد من ذن المائيين بواحد من ذن المائيين يا مائي اللي دي واحد معد النجس المشتري خاب اذا تجل الثوب الاصل اللي بيجري بيه شي يقول طاهر او نجس اول كان نجس استصحاب يقول شنو يقول شيخنا تشوك اغسلت بالماء الطاهر يولا يقول اقول نجس فالاستصحاب المسبب يقول نجس بينما اللي بيجاري في الماء شي يقول يقول الماء طاهر وبالتالي الثوب ماذا طاهر فالاستصحاب السببي يقول للماي طاهر وبالتالي الثوب الذي تغسل طاهر لكن الاستصحاب المسببي شي يقول لي يقول لي على انه ماذا نجس هنا بعد ديمن ناخذ ديمن ناخذ هنا بالاصل السببي والمسببي قلنا اذا الاصل المسببي جرى ما تصل النوبة علما الى الاصل المسبب بل اذا ما جرى مثل اذا كان هنا اناء بس اصحاب الطهارة في هذا يعارض اصحاب الطهارة في ذاك يموت ديما بالمعارضة فنرجع علما الى استصحاب نجاسة ماذا الثوب الذي نتيجته مخالفة علما الى الاستصحاب السببي هاي ثلاث قاعدة عامة اخذها يا مولانا ولا يتوهم متوهم كما توهم بالفعل قال ليش ما نقول هذا الاستصحاب الاصل المسببي يدعم السببي في مقابل من في ضد من في ضد الاصل في الاناء الثاني هو احنا اناء ولا إناء رقم اثنين إناء رقم واحد استصحاب الطهارة في إناء رقم اثنين يتعارض ويا استصحاب الطهارة في رقم واحد ليش ما نقول أصل الطهارة في اليد أو استصحاب الطهارة في اليد يقوي علما يدعم علما أصل الطهارة في من في إناء رقم واحد يدعم في مقابل من كما بعضهم راد يحكي جعل هذا الاصل الطول المتاخر المسببي داعما للسبب في مقابل المعارض له الشيخ الانصاري رحمه الله عليه يقول التسبيح ايش قاعد تحكي مو اذا معناه داعم داعم يعني شنو تسبيح معناه يعني حي في عرضه يكون يصير يعني حي واحنا قلنا هو ميت ما دام اصل السبب حي هذا بعد حياة ما إلى حتى يوقف وياه ويقول لك اثنينات نريح نخر روح ونضرب علما اثنينات شنو أنا ما دام موجود الأصل السببي أنت ما لك وجود حتى تقول اثنينات فهذا التوهم ماذا عجيب فالخلاصة المعارضة دائما تصير بين من بين الأصل اللي في رتبة واحدة بعدين تصل النوبة علما إلى الأصل المسببي هذا هو الجواب عام أخذوه ونطبق هذا حسب الظاهر ما أكون حاضر إلى عادة بس إلى مثال الثوب والماء إنه اختلاف الحكم في الأصل السببي والأصل المسببي يعني يمكن ما في اختلاف بينهما إنه ما دام جرى الأصل في الماء اللي هو الأصل السببي فيثبت عندنا الطهارة فتعبدا صار طاهر وإحنا إذا نثبت بالتالي طهارة الثوب ما اختلفوا لا انا قلت نفس كل واحد لو ذاك ما كان يجري هذا الاصطحاب نتيجة شو لو ذاك ما كان يجري هذا الاستصحاب نتيجة شيء يصير. بس ما يعتبر اختلاف لا ايه انا اقول بعد سقوط ذا نأخذ بهذا سواء كان هذا بعد ما نريد نأخذ من عنده نتيجة مخالفة هذا ايش عايز اقول ضد نتيجة مخالفة هذا الشيء ملاقي في مطالب الشيء من الأول اللي هو عين أحدهما أي الشيء تجاه الشيء ثالث عن أجل شيء الصناعي حتى إذا كان ماذا عين أحدهما بالتالي حينئذ ما يعني خبت شتري ترتب عليه يعني يقول أصل ثالث بعد ما أصل أصل يعني إذا هكذا يعني كأنما تريد تقول هذا نظير من إيش يقول أشبه شيء نظير هو إناء رقم واحد سوينا جزأنا علما فما بعضه محتمل بل إذا احتملنا هذا الشيء وقبلنا هذا الشيء الأمر ماذا إذا قبلنا هذا الشيء ولذلك أحد الأبحاث اللي بيبحثوها في ملاقي الشبهة المحصورة أول ما يدخلون يقولون لا بد من التنبيه على نقاط تنبيه الأول أول أنه إيد لما نتلاقى الإناء هل بمثابة الإناء سويته بمثابة سويته قسم الإناء سويته قسمين فكأنما راح يصير بمثابة هذا بعد شيء ماذا واحد بعد تصوير الطهارة ما راح يصير ثلاثة هو بعد اثنين واحد يجب في هنا رقم اثنية وواحد يجب في ثمانية اذا هكذا قلنا الامر ماذا صحيح واما اذا قلنا على انه لا هذا فرق شيء جديد غير حدث تسبب كما هو الصحيح ومو بعيد كان ماشي ابنه على انه هذا تسبب النية مو انه عينه شيء اخر تسببت نجاسته ماذا من ذات لا انه ماذا عينه في عصور الطهارة راح يصير ثلاثة هذا بعدكم هذا بعد فإن قلت بلي وجوب الاجتناب عن ملاقي قلت انا هاي الشبهة المهمة الشبهة المهمة هذه فإن قلت وجوب الاجتناب عن ملاقي المشتبه ملاقي المشتبه شنو المشتبه يعني إناء رقم واحد هذا المشتبه الملاقي من هو اليد هاي اليد الملاقية للمشتبه نقول يجب الاجتناب عن اليد وإن لم يكن من حيث ملاقاته له نحن نقول يجب الاجتناب عن اليد وليس من حيث أنها لاقت شنو الماء رقم واحد حتى نقول أن اجتناب عن إناء رقم واحد لا يدل على وجوب الاجتناب عن ملاقياته اجتنب عن الشيء أقصى ما يستفاد منه اجتنب عنه أما يجتنب عنه عن ملاقيات لا يستفاد الشيخ الأنصاري يقول أنا مو من هذا الباب أقول يجب الاجتناب المشكل يقول مو من باب أنه أقول يجب الاجتناب عن اليد من باب لا قتل مشتبه والاجتناب عن شيء موجب للاجتناب عن ملاقياته لا لا لا لا لا ليس من هذا الباب بل من باب آخر إلا من باب الإجمالي المهم جلس هذا إلا أنه يصير يا هو يصير يعني الشيء الثالث وهو اليد الملاقي كملاقاه كملاقاه يعني هنا مكتوب كملاقي صحيح يكون يصير ماذا كملاقاه يعني كإناء رقم ماذا واحد في أي شيء كملاقاه في كون طرف العلم الإجمالي راح يصير في العلم الإجمالي راح يصير بنجاسته أو نجاسة المشتبه الآخر نجاسته هي لمن يرجع ملاقي يعني على عالم إجمالا إما أن الملاقي نجس وإما على أن النجس ياهو ذات إناء رقم اثنين فلا فرق بين المتلاقيين في كون كل منهما أحد طرفي الشبهة فلا فرق بين المتلاقيين المتلاقيين يعني ياهو لا مو الإناء رقم واحد الإناء رقم اثنين متلاقيين يعني الملاقي والملاقى اثنين أتين راح يصير ماذا طرف علمه للعلم الإجمالي والطرف الآخر ياهو إناء رقم اثنين فهو نظير ما إذا قسم أحد المشتبهين قسمين وجعل كل قسم في إناء يقول نظير ما لو فرض قسمنا الى اول رقم واحد الملاقة الى جزء. شلون نقول على انه يجب الاجتناب حذر عن الثلاثة؟ ثلاثة يعني شنو؟ ذاك رقم اثنين وذن الذي صار اثنين كذلك. احنا قلت ليس الامر كذلك سيدي بسبب عطف المسبب. ليش؟ لان اصالة الطهارة والحل كل شيء لك حلا في الملاقي في الكسر سليم عن معارضة اصالة طهارة المشتبه الاخر. مشتبه الاخر يعني ياهو لا انا رقم اثنين يعني اصالة الطهارة في اليد ما تعارضها يعني اصالة الطهارة في انا رقم اثنين المعارضة قلت دائما يصير بيناتهم اصول الذي في رتبتين واحدة واما الاصول الذي رتبت واحدة ما تصير معارضة ماذا فيه الكسر سليم عن معارضة اطالة طهارة المشتبه الاخر. المشتبه الاخر قلت بخلاف إصالة الطهارة والحل في الملاقى فإنها معارضة بها يعني بإصالة الطهارة في المشتبه الآخر لأن في رتبة فالعركة يصير بينات ذي السنين الذي في رتبة واحدة إذا ما تم هذا يفتير. والسر في ذلك أن الشك في الملاقي بالكسر ملاقي عن الإيد أشك في أن إيدي نفسي ولا ناشن عن الشبهة المتقوم بما بالمشتبهين المشتبهين عن هنا رقم واحد واثنين فالأصل فيها يعني في هاي الشبهة المتقوم بالمشتبهين يعني في هنا رقم واحد هنا رقم اثنين أصلا في الشك السببي والأصل فيه يعني في الملاقي في اليد اصل في الشك المسببي انا اشك في نجاسه يدي على نجاستها من جهه الامر الثاني بعد ان هنا رقم واحد طاهر ومو طاهر وقد تقرر في محله في محله يعني وين في باب الاستصحاب والتعالي والتراجيح ان الاصل في الشك السببي حاكم ووارد على الاصل في الشك المسببي لحاكم يعني يرفع موضوع يرفع الشك بعد سواء كان بس ترى خلص المطلب بس الشيخ رحمة الله عليه قاعد يروح مطالب جانبية ويتعبنا هسه الآن ايضا يتعبنا خلي اقول لك دي شوف بعد المطلب ليس عن ذهنة ذني امور جانبية بعد سواء كان مخالفا له يعني اصل مسببي نتيجته خالف الاصل السببي كما مثال شنو بالله مخالف المخالف كما مثلت بالثور كما في إصالة طهارة الماء الحاكمة على إصالة نجاسة الثوب النجس المغسول به بذلك الماء عندي كما مثلت ماء واحد طاهر واحد نجس الدساب حتما نجي اختلت فيما واحد منهم مو باثنينات واحد في مثل هذه الحالة اذا واحد سألك شو تجاوبك اذا سألك استصحاب الطهارة في الماء يقول الماء طاهر لا الان لو جرى لو جرى لو استفترض على انه شبهة بدوية افترض شبهة بدوية افترض ماذا فرد اناء واحد افترض سابقا كان طاهر والان اشك انه نجس يولا واختلف ثوبي بي فراح اشك في طهارة ثوبي وعدمه فاستصحاب طهارة الماء سيقول الماء طاهر وبالتالي الثوب طاهر لكن استصحاب طهارة نجاسة الثوب شي يقول لي لأنه سابقا كان نجس يقول لي الثوب ماذا نجس فنتيجته متخالفة. يا هل اللي بيجري الاستصحاب ماذا؟ السببي. بعد ما توصل النوبة المن الى المسبب، اذا جرى السببي يعني اقول الماي طاهر والسبب الثاني طاهر هما، ما احكم بعد بيمن بنجاسة ماذا؟ اذا ما جرى تصل النوبة ماذا؟ فما في موردنا، في موردنا بل ما يجري المعارضة فتوصل النوبة الى ذلك. ام موافقا له، يعني اصل مصدد كان موافق، موافق مثل من موافق مثل من يقول كما هيك لو فرضنا على انه عد فرد ماي، التفت والله للمثال بعدين اطبق العبارة، عد ماي اشك كان طاهر لو ما طاهر، او عندي ماذا اشك انه يجوز اشربه ولا يجوز اشربه ولا، فعندي شكان، شك انه طاهر لو ليس بطاهر، وشك انه يجوز شربه وما يجوز شربه، اذا طاهر يجوز اذا مو طاهر ما يجوز. في مثل هذه الحالة يعني صار شك سبب ومسببي، شكي في طهارته وعدم طهارته سبب للشك في من يصير في إباحة شربه وعدم إباحة شربه. فإذا جرينا الأصل في الشك السببي، أصل في الشك السببي شنو هو؟ أصل طهارة أو صفحة الطهارة. بعد ما توصل النوبة علما إلى الأصل المسببي، يعني إلى إصالة إباحة الشرب، وإن كان نتيجة واحدة، نتيجة واحدة ولا يعني إصابة الطهارة في الماء، يقول شيخنا الماء ترى طاهر وبالتالي تقدر تشربه، إصابة الإباحة ما تشرب شو تقول لي تقدر تشرب، نتيجة واحدة. لكن أنا أقول ما توصل النوبة علما إلى إصالة إباحة، ليش ما توصل النوبة؟ لأن إذا ثبت الطهارة وقطعنا بالطهارة راح نقطع به حلية الشرب، بعد ما توصل النوبة علما إلى إصالة الإباحة. لذلك يقول أم موافقا له كما في إصالة طهارة الماء الحاكمة على إصالة إباحة الشرب، يعني نتيجة موافقة. فما دام الأصل الحاكم الموافق أو المخالف يكون جاريا، أصل حاكم، حاكم يعني ياهو لم يجر الأصل المحكوم، ليش هو قاعد يقول ليش؟ لأن الأول رافع، يعني أصل سببي رافع شرعي تعبدي، إذا جر أصل حاكم الثواب راح أقطع بأنه ماذا؟ إذا جر أصل حاكم الماء أقطع بأنه طاهر، والثوب شنو؟ طاهر. بعد ما يبقى لي شك يرفع الشك المسبب، وبمنزلة الدليل بالنسبة إليه، كأنما دليل إليه بالنسبة للأصل أصل طاهر، استصحاب ماذا أقول؟ الثوب. شلون الدليل إذا أجل مثلا أنا قاعد هنا أشك على أنه ما أدري هذا بطانية هاي نضيفة أقول أني ونفسي العطر، شي يقول لي يقول لي طاهر، شو بعدين عجل هذا رئيس الحسنية واحد وياهم ناس سكرتير مالته اثنين حتى يصير بينة، مبعض يقول خبر الثقل واحد مو حج، هل يصير اثنين؟ يلا ما يخالف خروجا عن نزاع من نازع وخالف، فاثنين اجوا قالوا شيخنا على ضغطك هذا فلي نقف هذا نشهد بنجاستي، هم أقدر أقولهم أنا عندي أصل الطهارة بعد ما لا معنى الدليل، بعد إذا أصل الطهارة بعد ماذا دليل تسمي علم أصل الطهارة بعد ماذا يجي عند الشك، إذا صار علم بعد الشك بعد ماذا، إذا صار عند علم بالنجاسة أصل بعد لا معنى له، فإنهم ما تجي يقول على أنه الأصل السببي بمثابة الدليل بالنسبة لمن إلى الأصل عمل، شلون إذا أكو دليل بعد ما يجي أصل عملي إذا هم كذلك، وبمنزلة يعني الأصل السببي بمنزلة الدليل يصير بالنسبة لنا إليه، يعني إلى الأصل المسببي دليل، إذا أفرضنا ما يجري أصل السببي ليش ما يجري؟ للمعارضة أكو فرد عجو يا واقف يتعارك وياه. وإذا لم يجر الأصل الحاكم كما قلت في موردنا، في موردنا موردنا لا تنسوا موردنا شنو واحد طرفين إناءين وإيدي لاقت واحد. وإذا لم يجر الأصل الحاكم لمعارضته بمثله زال المانع من جريان الأصل في الشك المسبب ووجب الرجوع إليه. إليه يعني علما إلى الأصل المسبب بعد نرجع له بلا مانع حينئذ، لأنه كالأصل بالنسبة إلى المتعارضين. إذا عندنا متعارضان روايتين اتعاركن الضاربا ويموتين علما نرجع للأصل. الأصل شي يصير مرجع هنا نهم مرجع حينما يتنازع ويتعارض الأصلان. يا أصلان أصل الطهارة في الإناء رقم واحد، أصل الطهارة في الإناء رقم اثنين، يصير أصل الطهارة في اليد بمثابة ماذا؟ المرجع بعد التعارض. يقول لأنه وبلي كالأصل، لأنه كالأصل بالنسبة للمتعارضة. ألا ترى أنه يجب الرجوع عند تعارض إصالة؟ يوضح الشيخ الفكرة ما في أمثلة. يقول هذا مثل لو فرضنا عندنا نسكر، نسكر كان طاهر، درنا عليه نسكر شنو نجس، المجموع صار المجموع صار كور. السيد المرتضى يقولون شي يقول، يقول طاهر يصير. سبحان الله سبحان الله، نسكر طاهر الدير عليه نص نجس مو نص طاهر. سنقول الدير عليه نص طاهر قول هذا مناسب، لا نسكر نجس يصير ماذا؟ يصير طاهر. يا بشلون؟ لأنه احنا نشوف ذاك الماء الأولي باقي على طهارته لو لا الصفحة شي يقول باقي على طهارته. انت ام لابد تقول لي وين شك الماء الثاني نص الثاني باقي على نجاسه ان نستصحب نجاسته. يا اقول لك ايه فعلوا يا اذا تعارضه راح يموته، اذا مات نرجع الماء نرجع للمجموع نقول المجموع نشوف طاهر لو مو طاهر. الاصل على انه ماذا؟ طاهر. فصار اصل الطهارة في مجموع الماء مرجعا بعد تساقط الاصلين في من؟ في النصفين. ولا يمكن حتى المرتضى هم الرجال ما يقول، ولا يمكن ان يقال بان اصل الطهارة في المجموع نجعل مرجح علما الى استصحاب شنو؟ طهارة النصفين او للطاهر يعني، لا بل يكون مرجعا بعد تساقطه. مثال ثاني بعد تغيير لو كافي. مثال الثاني هذا، لو فرض على انه اكو عندي ثوب وعندي ماي، واحد طاهر واحد نجس، اول اختلت بواحد من الماي بعدين اختلت في من بالماي الثاني. اذا واحد سألك الثوب انت شنو تقول طاهر لو نجس؟ يلا شنو جاوب؟ اذا هو مغسول ماذا؟ بالماء. اذا الماء الاول كان هو النجس والماء الثاني هو طاهر، هسه الثوب شنو؟ طاهر. واذا بالعكس؟ بالعكس نجس. احنا خنقول شنو؟ نشك ان المتقدم هو الطاهر. ان شاء الله ما متقدم هو الطاهر، الاصل عدم تقدم الطاهر. فاذا ما متقدم الطاهر يعني متأخر الطاهر، يعني الان شنو؟ طاهر. فنقول للاصل قولا استصحاب عدم تقدم ذات يجري اما فيتساقطان، فاذا تساقطان نرجع لنا الى الاصل في الثوب. نقول الثوب نشك في انه ماذا؟ طاهر او ليس بطاهر. مثلا نرجع الى الاصل فيه، مثلا قاعدة قد واحد يقول ماذا؟ قاعدة الطهارة أو بالأحرى المناسبة هنا يكون شيء صير استصحاب النجاسة على أي حال. فالمقصود سمعته بس بالتالي أنا إذا أقوله بعد تساقط الأصلين نرجع لمن هذا ملاقي النجس نجس إذا وجد الدليل بطر الأصل ففيه أجرها الأصول. هذا دليل لو فرض على أن الدليل غضبنا النظر عنه قلنا الدليل قاصر عن الشموع. الدليل يقول إذا بلغ المرتبة هو إيش يقول إذا بلغ ما قدركم فهذا بلغ قدركم بلغ قدركم هو إيش يقول المرتبة إذا بلغ ما قدركم هذا مبلغ قدرته بعد شيء تري فلا ينجز شيء على بعض طهر وما ينجز بعض ذلك شيء. فإحنا حنمشي على حكايته لو مشينا على حكايته وغضينا أنه ربعنا بريت مع الأدلة صحيح الحصول من هذا لا تجري هذا هالشيء كله مع قطع النظر عن الأدلة. ألا ترى أنه يجب الرجوع عند تعارض إصالة الطهارة والنجاسة عند تتميم الماء النجس كرًا بطاهره سنة بالعكس هذا ما يأثر هو النجس ده نحن ما رأى طاهر أو طاهر الزرع انت ما يأثر بالتالي أقول عند تعارض إصالة الطهارة والنجاسة يعني شو المقصود من إصالة الطهارة والنجاسة يعني استصحاب هذا المقصود ملتفين يا أخواني ولا يعني استصحاب الطهارة في النص الصاهر واستصحاب النجاسة فيمن في النص النجس يتعارض نرجع إلى أساس الطهارة في المجموع. ألا ترى أنه يجب الرجوع عند تعارض إصالة الطهارة والنجاسة يعني استصحاب الطهارة واستصحاب النجاسة عند تتميم الماء النجس كرا لما نتمم هذا الماء النجس النص النجس نتمم بالكر عند تتميم الماء النجس كرا بظاهرا تمم كرا لكن بظاهر توصل الطاهر دي غالي يجب الرجوع الماء ما قال بعد شوي اصبر. وعند غسل الماء النجس مثال ثاني المحل النجس مثل الثوب بماءين مشتبهين بالنجس يعني بإناءين فظن الإناءين مشتبه بالنجس بيهن كل واحد واحد مشتبه بالنجس اغسلناه مرة بهذا مرة بذاك فإلى المتقدم الطاهر إذا الآن نجس هذا الثوب وإلى المتقدم النجس الآن هذا الثوب طاهر أنت صعب عدم تقدم الطاهر يعارض صعب عدم تقدم النجس نرجع من إلى الأصل في الثوب. وعند غسل المحل النجس بماءين مشتبهين بالنجس إلى ألا ترى أنه يجب الرجوع عند تعارض فساد الطهارة والنجاسة وعند تعارض ماذا هنا في هذا المثال هو بعد ما قال انت يكون كله تكذب فسارت عدم تقدم الطاهر على النجس محارب بإصالة عدم تقدم النجس على الطاهر يجب رجوع علمه الى قاعدة الطهارة لكن المناسب اقول في المثال الاول قد يقال بانه ماذا مناسب نرجع علمه الى قاعدة الطهارة لكن في المثال الثاني مناسب نرجع علما قد واحد يشوفه الى استصحاب النجاسة الجواب استصحاب شو وقت يجري اذا عدنا يقين سابق وشك يقين سابق انا عدي بينا بنجاسة الثوب وتيقنت ان ذيك النجاسة زالت اذا استصحاب شو يجري هاي النقطة ماذا انت بلان حاتم ما خسرت انا بالطهر فبالطهر خسرت ذيك النجاسة تقدر تحلف زالت يا لا ما تقدر تحلف جزما زالت فاستصحاب النجاسة حينئذ لا يجري فتصل النوبة الى قاعدة الطهارة هاي نقطة لطيفة مهمة التفتوا لها بني إلى قاعدة الطهارة ولا تجعل القاعدة كأحد المتعارضة هي القاعدة ما تدخل في المعارضة مش على أحد المتعارضة لا لأن رسولة متأخرة طيب ما نتعارض نتعارض ماذا الأصل الحاكم عليكم ما تقدر فبعد ما يموت ماذا الأصلان المتعارضة هي تكون مرجع نعم ربما كما بعضهم سوى يجعل معارضة ربما تجعل معارضة لأحدهما الموافق له هي علم توافق. فتجعل ماذا؟ معارضة للموافق. فإذا فرض يختلف فرض هذا استقد على أنه تصير معارضة علما، إلى بعبارة أخرى مثلا علما إلى الأصل حاكم عليه. إذا نتيجة واحدة تعابد ماذا ذاك، وإذا لا نتيجة مختلفة تعابد علما ذاك، لو فرض ذاك يوافق حسب النتيجة. فبالتالي نقول على أن الأصل المتأخر يعارض ما يوافقه بحسب النتيجة، سواء كان الموافق له أصل الحاكم عليه أو ذاك الأصل الآخر. صار بعد نعرفه. نعم ربما يجعل معارض لأحدهما الموافق له بزعم كونهما في مرتبة واحدة بتخيل، يعني هذا الذي يحكي عن الأشكال لا بتخيل أنه غير واحد، لكنه توهم فاسد. مفصل واحدة مفصل مختلفة، فشنون المعارض الصد بين الكل. ولذا لم يقل أحد في مسألة الشبهة المحصورة بتقديم إصالة الطرف المشتبه إلى آخر. يقول ولذلك أنه لأجل أنه من يقدر نجعله معارض، ما كان واحد في مقامنا. مقامنا شنو هو مقامنا؟ إناء رقم واحد، إناء رقم اثنين، وإيد إلى أحد إناء رقم واحد. ما كان واحد هذا الأصل الجاري في إيدي يعارض علما. إصالة الطهارة في إناء رقم واحد ويقفون اثنين أثنين أمام من؟ إصالة الطهارة في رقم اثنين. أحد ما دليل هذا الشيء؟ ولذا لم يقل أحد في مسألة الشبهة المحصورة مسألة بتقديم إصالة الطهارة في المشتبه الملاقى بالفتح، يعني إناء رقم واحد من باء في مقابل من؟ مقدمة في مقابل إصالة الطهارة في رقم اثنين. ليش مقدمة؟ من باب اعتبار بإصالة الطهارة الملاقي بالكسر، لا أحد ما دايلتش. فالتحقيق يا أخي في تعارض الأصلين مع اتحاد مرتبتهما النتيجة هاي، أخذها بعد. إذا متحدة مرتبتهم، ليش متحدة مرتبتهم؟ لاتعاد الشبهة، الشبهة الموجبة لهما، إذا الأصل شبهة واحدة. الرجوع أين؟ إلى ما وراءهما يتعارض. إذا تعارض نرجع ماذا للأصل متأخر، الرجوع إلى ما وراءهما من الأصول التي لو كان أحدهما سليما عن المعارض لم يرجع إليها، يعني إلى تلك الأصول المتأخرة. فإذا تعارض نرجع للأصل المتأخر، سواء كان هذا الأصل المتأخر مجانسا لهما او من غير جنسهم. اقول التفتوا يا اخي، هذا التعبير ترى غير التعبير السابق. فيما سبق من قول سواء كان موافق له في النتيجة او مخالف، هذا لا مجانس او غير مجانس. مجانس او غير مجانس يعني شنو؟ يعني هناك كان استصحاب يجرين في رقم واحد واثنين، هناك استصحاب، هناك في الطهارة، هناهم أبو الطهارة، هذا يسميه مجانس. غير مجانس يعني شلون؟ هناك استصحاب، هنا أبو الطهارة، أو بالعكس، هذا يسمونه ماذا؟ غير مجانس. فلذلك سواء كان هذا الأصل الذي يريد نرجع له المتأخر مجانسا لهما، مجانسا لهما مثال ياهو، مجانسا لهما كما في مقامنا، كما في مقامنا يا أخي، في مقامنا الأصل فينا رقم واحد شنو؟ استصحاب طهارة. فينا رقم اثنين استصحاب الطهارة. في إيدي بعد ما يتعرض مني اللي يجري في إيدي شنو؟ هم استصحاب الطهارة. شكل استصحاب استصحاب استصحاب مجانس. يوصل يقول له أصل الطهارة في هذا، أصل الطهارة في هذا، أصل الطهارة في إيدي، أما أصل الطهارة في الكل صار أصل الطهارة. فالأصول متجانسة أو من غير جنسهما، مثل ما كقاعدة الطهارة في المثالين. في المثالين يعني ياهو مثالين، ها يعني ماذا؟ الثوب الذي غسل بمايين والماي الكر. ليش؟ لأن الذي كان يجري في الماي الكر شنو هو؟ استصحاب استصحاب، استصحاب النجاسة، استصحاب الطهارة. والذي كنا نرجع له في المجموع شنو هو؟ أصل الطهارة. وهكذا في مثال الثوب، تفعل عدم تقدم هذا على ذاك معارضة عدم تقدم ذاك بعد المعارضة جعلنا إلى إصالة طهارة الثوب غير مجانس فالمرجع أصل طهارة بينما الحاكم ماذا المتعارضة لا استصحاب يقول من الناحية ما يفرر فافهم واغتنم وتمام الكلام في تعارض الاستصحابين سيجيء إن شاء الله تعالى نعم لو حصل غد إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.